مجنوني وينك تعال بحضني يا مجنوني مجنوني وينك تعال بحضني يا مجنوني وينك حبيبي يا وفي اشتعل بيك وانطفي وينك حبيبي يا وفي اشتعل بيك وانطفي انت الهوى وانت الحياة عيشني ليلة بقلبك يا من هواك في دمي يسري في دمي يسري مالي سواك والله يا عمري والله يا عمري مشتاق لك انت المطر رم الصحاري والبحر بس لو يجي منك خبر بفرش قلبي بدربك مشتاق لك انت المطر رم الصحاري والبحر بس لو يجي منك خبر بفرش قلبي بدربك يا عيوني يا أغلى مني وحتى من عيوني